هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة وتبقى على خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث وأن ينظر إليها؟ النظر إلى المخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فعاتبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك، ولا حاجة إلى التكرار، تكرار النظر، لأن الإنسان قد عرف هل يقدم أو يحجم. وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك لأنها أجنبية منه. وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه وإلى أهل الزوجة. والذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن لا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول، إذ لا حاجة إلى عقد النكاح بزمن كثير، إذا حاجة إلى عقد النكاح بزمن كثير بين العقد وبين الدخول. وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها، وهذا وإن كان جائزا شرعا لكنه يخشى من عواقبه، إذ أن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن فتلحقها التهمة. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد، التحري عن الشخص الخاطب ما رأيكم فيه؟ التحري عن الشخص الخاطب واجب وجوبا مؤكدا، لا سيما في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيب بالخبيث وكثر فيه التزوير والوصف الكاذب وكثر فيه شهادة الزور، فإنه قد يوجد من الخطاب من يتظاهر بالصلاح والاستقامة وحسن الخلق وهو على خلاف ذلك، وقد يزور زيادة على مظهره، يزور على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم وذو خلق، وقد يؤيد من أهله على ما زور، وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهل فيشهد له الصلاح والاستقامة، فإذا حصل العقد تبين أن الأمر على خلاف ذلك في دينه وخلقه. ولهذا أرى أنه يجب التحري وجوبا مؤكدا، وأن يكون التحري بدقة، ولا يضر إذا تأخرت الإجابة 10 أيام أو 20 يوما أو شهرا ليكون الإنسان على بصيرة. فإذا تبين أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه وأنه ممن يرضى دينه وخلقه فليزوج، ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل هذا الرجل بأي حجة كانت، لأن نسمع أن بعض الأولياء يمنع تزويج موليته لمن يرضى دينه وخلقه وهي قد رضت به بحجج واهية، مثل أن يقول إنه ليس من قبيلتنا أو يقول إنه ليس معه شهادة والمرأة معها شهادة، أو يقول إنه ليس في وظيفة مع أن أمره قائم، إلى غير ذلك من التعليلات الباردة الباطلة. ومن الناس من يمنع تزويج موليته لأنها تدرس وتدر عليه من راتبها فيجعلها مغلا له ويمنع من تزويجها لهذا الغرض. المهم أنني أنصح مثل هؤلاء الأولياء وأقول لهم اتقوا الله فيمن ولاكم الله إياه. لا تمنعوا النساء من التزوج بمن يرضين دينه وخلقه من أجل أغراضكم الشخصية أو عاداتكم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. كما أني أيضا أنصحهم مرة أخرى في عكس هذا الأمر، وهو أن يزوجوها من لا ترغب، فإن ذلك حرام عليهم، والنكاح لا يصح على القول الراجح حتى ولو كان المكره العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقال في الأيم لا تنكح حتى تستأمر، بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى، وقال والبكر يستأمرها أبوها، والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. فلا يجوز إجبار المرأة على تزوج من لا تريد زواجه مهما كانت الأسباب، ولا حرج على الأب فيما لو قدر أنها لم تريد الزواج مطلقا، لا حرج على الأب ولا غيره من أولياء إذا لم يزوجوها في هذه الحال حتى لو بقيت طول حياتها، وذلك لأن هذا باختيارها فهم لم يمنعوها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول فيها خطبني من أبي وخالي شاب ذو خلق ودين ومحافظ على شريعة الله، تقول ولكن قبل أن تتم المشورة بين الأهل سافر هذا الشاب ولم يحضر، ولقد مضت 3 سنوات بقيت خلالها مخطوبة له، وبعد ذلك تقدم شاب آخر ذو خلق ودين وأخبرني أنا شخصيا ولم يخبر أبي ولا أهلي، حيث قال لي أريد أن أعرف رأيك أولا ثم أتقدم إلى أبيك، وأنا الآن حائرة، فهل أنتظر الذي خطبني من أبي أم أوافق على من تقدم لي أنا؟ أرجو أن توجهوني إلى الحل الصحيح وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، وفقكم الله. الحل الصحيح لهذه المسألة أن تقبلي خطبة هذا الخاطب الجديد، لأن بقاءك في انتظار رجل قد ذهب منذ 3 سنوات لا وجه له، فلك أن تختاري هذا الخاطب الجديد وليتقدم إلى ولي أمرك بالخطبة، فنسأل الله أن يقدر لنا ولكم ما فيه الخير والصلاح. هل يجوز الانفراد بالخطيبة علما يقول بأننا ملتزمين والحمد لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لكن الحمد لله عندما نجلس مع بعضنا البعض معنا الأسرة سواء من أسرتي أو أسرتها ولم نفكر في شيء بل في جلستنا وحديثنا معها، أفيدونا بذلك؟ المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليها والتحدث إليها والجلوس معها، أي أن ذلك حرام على الإنسان إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها. وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته والتحدث إليها فليعقد النكاح، فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها وأن يخلو بها وأن يتمتع بالنظر إليها، وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته. فأما أن ينفرد بالمخطوبة ويقول أنا ملتزم وهي ملتزمة فإن هذا من غرور الشيطان وخداعه، لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا خلا بالمرأة، لا سيما وأنها مخطوبته وأنه يعتقد أنه بعد أيام قلائل تحل له، فإن الشيطان يزعم لابن آدم مجرى الدم. وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف أو يخلو بها في مكان أو يحملها في سيارته وحده أو تجلس معه ومع أهله وهي كاشفة الوجه. نعم.